فأوف لنا الكاد وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخذرت لهم جزيل ما عندك من النغيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزود في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفا وزبرجا فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها فبعد حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك غليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردعا ووزيرا وبعد أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس. وكل شرعت له شريعة ونجت له من عجاب وتخيرت له أوسيا مستهفذان بعدها مستهفذ من مدة إضامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا فأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيدا من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق ورجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروم وحففته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوى صدق من أهلي وجعلت له ولهم أول بيت وذا للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أنا نبيه فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوج ابنة سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه حلمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم ولي بابه، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي. آشتی تو آشتی منه، و حرب و کربی جنگ تو جنگ منه، ولی ایمان و مخالط و لحمک و دمک کما خالت لحمی و دمی، و انت قدن علی الحوض خلیفتی، و انت تقضی دینی، و تنجز و اداتی، و شیعت که علا منابرم نور مبیدت وجوهم حولی فی الجنه و هم جیرانی، ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في ملقبة من ملاقبه، يحذو أذوى الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأبيل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وترى فيهم سناديد الحرب، وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم، فأودع قلوبهم أعقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأذبت على عداوته وكبت على مناوذته، حتى قتل الناكثين والقاستين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، في الهادين بعد الهادين، والأمة مسرة على مغته، مجتمعة على غتية رحمه، وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الهام فيهم، فقتل من قتل، فقتل من قتل، فسبي من سبي. فسبی من سبی، قربون دستای بستد بی بی جان، و اقصی من اقصی، و جر القضا و لهم به ما یرجا، له حزن المثوبه اذ قالت الارض لله یورثها من یشا من عباده والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فهل الأتايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله، فليبكي الباكون، اونایی که میتونن گریه کنن گریه کنن، بعد الخيار أين الشموس الطالة، أين الأغمار المنيرة، أين الأنجم الظاهرة، أين آلام الدين وقواعد الهند، أين بقية الله، کجای آقای عزیزم، کجای عزیز دلشیه، التي لا تخلو من الهدرة الهادية، أين المهد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والغباج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، أين قاسم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، أين حاسد فروع القي والشقاق، أين طامس آثار الزيغ والأهواء، أين قاطع حبائل الكذب والافتراء، أين مبيد الغتاة والمردى؟ أين مستأصل أهل الإناد والتذليل والإلهاد؟ أين معز الأولياء ومذل جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلاء والرضا؟ أين الطالب ذهول الأنبياء؟ وأبناء الأنبياء همینا یه طرف، این طالب و اگه به من باشه میگم هم اینجا باشیم، فقط بگیم حسین حسین. آخه نمیدونی با این نالت بیبی چقدر داد میکنه. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ حق سری به نیزه بلند ای وای ای وای ای وای ای وای ای أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذادا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بابي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمى. شالله درد و بلاد به جونم بخوره آقا جان، دلم برا تنگ شده. قبل السادة المقربين، قبل النجباء الأكرمين، قبل الهداة المهديين، قبل الخيرة المؤذبين. قبل القطار فتل عن جبين، قبل الأتائب المتهرين، قبل الخضارمة المنتجبين، قبل الغماغمة الأكرمين، قبل البدور المنيرة، قبل السرج المضيئة، قبل الشوب الثاقبة، قبل الأنجم الظاهرة، قبل السبل الواضحة، قبل الآلام اللائحة، قبل العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المذكورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط يا ابن النبأ، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينة، يا ابن الدلائل الظاهرة، يا ابن البراهين الواضحات الباهرة، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طه المحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من الغلي الاعلى. ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرد ما أو غير أمذيت، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، فلا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، فلا ينالك مني ضجيج ولا شجوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا. عاشق يدك ندبه من به نفسی انت من نازهن ما نزهنم، به نفسی انت امنیت و شائقیت من، من مومن و مومنت ذکرا فحنا، به نفسی انت من عقید الزلا یساما، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تدار، نفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناقى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دون ما جرى، هل من مهين فوتيل معه الأبيل والبكاء، هل من جزوع فأصاعد جزاه إذا خلا، هل غذيت عين فساعدتها عيني على الغذاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى، هل يتصل يومنا منك بغده فنادى، متى نرد منايلك الربية فنرضى، متى ننتفئ من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوك فنغر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لما النسر ترا، أترانا نهف بك وأنت تهم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا، وأذقت أعداء وأذقت أعدائك همانا وعقابا، وأبرت الغطاة وجعدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، فنحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث عبيدك المبتلى، وأري سيده يا شديد القوى، وأذل عنه بالأسى والجمى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجاء والملتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك، فبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومغاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ای خدا فرج امام زمان برسان، ای خدا شر امریکا و اسرائیل از همه دنیا کم کن. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدك ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسبيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم واغن به الحق وادهد به الباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف وصل اللهم بيننا وبينه فجعلنا ممن يأخذ بأجزته ويمكث في ذله فأغنى على تأدية حقوقي إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضا. فهب لنا رأفة ورحمة بطاعه وخيرا ما ننال به سعة من رحمته وفوزا عندك فاجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر الينا نظرة الرحمة نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك فاسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا ذما بعده يا أرحم الراحمين.